إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا شرا فخذه. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بعنايتك، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك الجميل، واحفظنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. أولا، أريد أن أشكر لهذه الوجوه الطيبة المباركة التي أتت من كل صوب وحدب في هذا البرد الشديد، ترجو رحمة الله وتخشى عذابه وتدعوه أن يفقهها في دينها. فالله أسأل أن يرفعكم بكل خطوة خطوتموها إلى المسجد في الجنة درجة، اللهم آمين. تكلمنا في الدروس الماضية في أبواب الطلاق وما يتعلق به من أحكام، ووقفنا عند تقسيمات لأهل العلم في موضوع الطلاق. منهم من قسم الطلاق من حيث الصفة، فقالوا الطلاق على نوعين: طلاق سني وطلاق بدعي. ومنهم من قسمه تقسيمات أخرى من حيث وقوعه من عدمه، فقالوا طلاق منجز أو منجز كما قال البعض هكذا، وطلاق معلق، وطلاق مضاف إلى المستقبل. ومنهم من قسم الطلاق من حيث الرجوع من عدمه، فقالوا طلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى، تقسيمات كثيرة. في هذه الليلة المباركة سنتعرض لتقسيم ثان من تقسيمات الطلاق. نتكلمنا في الدرس الماضي عن الطلاق الايه؟ الرجعي. في هذه الليلة موضوعنا عن الطلاق السني والطلاق البدعي. ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي؟ وهل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ احنا لن نطيل على حضراتكم، يكفينا أن نأتي على هذه المسألة فقط. ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي؟ قلنا ينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى نوعين: طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو ما وافق السنة في كيفية إيقاعه، وليس المراد به بأنه يكون موافق يعني من السنة، لأن احنا قلنا الطلاق بتدور عليه الأحكام الخمسة، أحيانا بيكون واجب، وأحيانا بيكون حرام، وأحيانا بيكون سنة، وأحيانا بيكون مكروه، وأحيانا بيكون مباح، مش كده؟ يبقى لما نقول لك طلاق سني يعني ما وافق السنة في طريقة إيقاعه، واضح يا إخواني؟ أي نعم. والبدعي هو ما خالف السنة، يبقى الطلاق السني هو ما وافق السنة في طريقة وقوعه، والطلاق البدعي هو ما خالف السنة. باختصار كده، الطلاق السني هو الطلاق الذي وافق أمر الله ووافق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يوافق الطلاق أمر الله وأمر الرسول لا بد أن ننظر فيه إلى أمرين: الأول وقت إيقاعه، والثاني عدد الطلاق فيه. يبقى الطلاق السني اللي يوافق في فعله السنة وقع امتى؟ 2، طلقت بكم لفظ؟ انت طالق طالق طالق، انت طالق بالثلاثة، طالق شافعي وحنفي وحنبلي ومالكي، وكل ما تحل تحرمي. عايزين نشوف الطلاق السني، بننظر فيه الى امرين: وقت ايقاعه، وعدد الطلاقات فيه. الطلاق السني من حيث وقت ايقاعه بالنسبة للمرأة المدخول بها التي تحيض، يشترط ان يطلقها في طهر لا في حيض ولا في نفاس. يبقى ليطلق مراته هي حائض، يبقى ده طلاق سني ولا بدعي؟ بدعي. اللي يطلق مراته في طهر جامعها فيه، يبقى طلاق سني ولا بدعي؟ بدعي. يبقى لازم يكون طلاق في طهر، لا في حال حيض ولا في حال نفاس. 2، يكون الطلاق في طهر لم تجامعها فيه، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. السنة هتبين لك مراد ربنا من قوله فطلقوهن لعدتهن، يعني ايه؟ السنة ستبين ذلك بعد إن شاء الله. فعن نافع وسالم وعبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى فطلقوهن لعدتهن، يعني إيه؟ يعني اوعى تطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعتها فيه. واضح يا إخواني؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن الرجل ينتظر حتى تطهر المرأة طهرين بعد الحيضة التي طلقها فيه، أن نمره فليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إلى كم طهرين؟ كم طهر؟ طهرين، طهرين. في نصوص أخرى قال الطهر واحد، وهقول لك الجامع بين القولين يكون إزاي. صلوا على رسول الله. النص الآخر في البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. والجمع بين القولين أن في علماء قالوا لابد تنتظر طهرين، وعلماء قالوا طهر واحد. ابن قدامة جمع بين القولين فقال انتظاره حتى تطهر بعض الحيض التي طلقها فيها واجب، ثم انتظار حتى تحيض وتطهر مرة أخرى مستحب وليس بواجب، وهذا من أجمل ما يكون في الجمع بين القولين إن شاء الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال ليه الراجل لما يطلق زوجته وهي حائض بنقول له ده طلاق بدعي، يعني لا يوافق السنة؟ عايز تطلق، ايوه، اوعى تطلقها في حيض، انتظر حتى تطهر. وتطهر هنا مش ينقطع الدم، تطهر هنا بمعنى تتطهر من الحيض بعد انقطاع الدم. واضح؟ طيب ليه؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك اولا المرأة في حال الحيض يعتريها من الأشياء النفسية ما يعتريه، وما يجعلها أحيانا تضيق ذرعا وتتعصب وتغضب، مش كده؟ فوارد إن مشكلتها تكثر في حال إيه؟ حيضها، ده كأنها مريضة. أدي واحد. الأمر الثاني هو محظور عليها، محظور عليه وعليها الجماع في حال الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فوارد في الجو ده تحدث مشكلة ولا تنطفئ، مش كده؟ فيطلق. إنما لما نقول له انتظر حتى تغتسل من الحيض، المرأة بعد اغتسالها من الحيض غالبا تبدو عروسا لزوجه وتزيد رغبته فيها لأنه حرم منها أياما بأمر الشرع. طيب عندما تبدو له عروسا وتزداد رغبته فيها، مش قد ينطفئ غضبه؟ قد يجامعها ويذهب ما كان بينهما؟ يبقى الشرع حكيم. الأمر الثاني قال له انتظر حتى لو جامعتها في طهر، في طهر، وطلقتها بعد أن جامعتها في هذا الطهر، أنت مبتدع، استنى ما تحيض ثم تطهر. طب والحكمة هنا إيه؟ الحكمة هنا لعلها أن تكون قد حملت فيندم على أنه طلقها، فلما نترك له فرصة يستبين ويطلق بعد على بصيرة. شوف الشرع حكيم ازاي. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. اي نعم. يبقى لا يطلقها اذا طهرت الا بعد ان تغتسل عشان يزول المانع. ففي رواية من حديث ابن عمر، والرواية اخرجها النسائي، أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي: مره فليراجعها. فإذا اغتسلت، فإذا اغتسلت يبقى حتى تطهر، يعني تتطهر بالغسل من الحيض بعد انقطاع الدم. مره فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال الحافظ في قوله: فإذا اغتسلت من حيضتها، هذا يفسر قوله فإذا طهرت. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا بالنسبة للمرأة المدخول بها التي تحيض، اوعى تطلقها في حيض ولا في نفاس ولا في طهر جامعتها فيه، ولو فعلت فأنت مبتدع آثم عاصي. طيب، والمرأة التي لم يدخل بها، أنا كاتب كتابي على واحدة قبل الدخول عايز أطلقها، يشترط ألا أطلقها وهي حائض؟ ما تفرقش معاك بقى، طالما لم يدخل بها حائض مش حائض مش فرقة. ليه؟ لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدونه. ما لهاش عدة أصلا، ما لهاش دعوة بالموضوع ده خالص. واضح؟ كذلك المرأة التي لا تحيض لصغرها أو لكبرها، يعني واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ثلاثة أشهر قروء دي للمرأة اللي بتحيض، واللائي لم يحضن. أوليس في هذه الآية دليل على جواز زواج الرجل من المرأة قبل أن تحيض، قبل أن تبلغ؟ ما هو واللائي لم يحضن، ما بلغتش. شرعا يجوز، شرعا يجوز. الأولى أن تكون بالغة كماشي، لكن لا تحرم ما أحل الله. صلوا على رسول الله. على أي حال، امرأة يئست من المحيض، عندها 40 سنة 50 سنة انقطع حيضها وأراد أن يطلق، يطلقها لا يطلقها في حيض ما بتحطش أصلا، ولا يطلقها في نفاس ما خلاص انقطع فرطها ما عادتش تولد، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. طب ليه؟ هو يرتاب ان هي تحمل؟ يبقى برضو المرأة التي يئست من المحيض خارجة عن الموضوع ده. واضح يا إخواني؟ كلامنا في المرأة التي تحيض، لا تطلقها في حيضها ولا في طهر جامعتها فيه. أي نعم، صلى على رسول الله. طب والمرأة الحامل، حامل لو طلقها في حال حملها يبقى طلاق بدعي؟ الجواب لا، لأنه يطلق على بصيرة، حامل هيرتاب من إيه؟ وربنا قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خلاص، عدة الحامل قد إيه؟ يوم ما تولد جاء خلاص. الولادة عدتها تنتهي بالولادة، لا انت طالق وهي حامل في الشهر الثاني، ولدت بعد 7 أشهر، يبقى خلاص العدة خلصت 9 أشهر، ولدته ابن 7 عدتها كام؟ يبقى 7 أشهر، مش كده؟ قال لا انت طالق دلوقتي وولدت بكرة، خلاص العدة خلصت، متى وضعت انتهت ايه عدتها. اي نعم. طيب السؤال المهم، قلنا الطلاق البدعي هو الذي يطلق الرجل فيه المرأة في حيضها او في نفاسها او في طهر جامعها فيه، هذه واحدة. اثنين من حيث العداد، يطلق بقى كذا طلقة بقى، انت طالق طالق طالق طالق اهو ده بدعي، تطلق بالثلاثة اهو ده بدعي، ها طالق شافعي وحنبلي ومالكي وحنفي ولو عارف ايه المذاهب كان ظهر ذكرها، ها وكل ما تحل تحرمي اهو ده بدعي. امال الطلاق السني يعني اللي يوافق السنة يكون ازاي؟ يكون بأن تطلق المرأة المدخول بها التي تحيض في طهر لم تجامعها فيه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن تطلقها بلفظة من ألفاظ الطلاق واحدة، أنت طالق، واحدة بس، ثلاثة ليه واربعة ليه وشافعي ومش عارف حنبلي ليه؟ اختراعات عجيبة. ما احنا قلنا قبل كده ونقول برضو ان الرجل اللي راح لابن عباس وقال له قلت ادركني يا ابن عباس ادركني يا ابن عباس، قال له ماذا دهاك في ايه؟ قال قلت لزوجتي انت طالق عدد نجوم السماء. قال يركب احدكم الحموقة ويقول أدركني يا ابن عباس، أنت لم تتق الله ولذلك لن يجعل لك الله مخرجا. ويبدو أن ابن عباس في هذه الآونة كان يعمل بفتوى عمر، عمر كان اللي يقول له أنا قلت لامراتي أنت طالق بالتلاتة، كان يحسب له إيه تلاتة. وإن كنا نخالفه مش أنا يعني العلماء من الصحابة كمان في هذا، لكن هذه فتوى عمر وله اعتباره، عمر عالم كبير مش كده، من أكابر علماء الصحابة ومن أكابر قضاة الصحابة رضي الله عن عمر وعن جميع الصحابة. وبنسمع أشياء عجيبة جدا جدا، كل النهاردة الطلاق عنده بقى سهل جدا جدا، الأطفال بيلعبوا في الشارع ويحلفوا بالطلاق، إيه والله، لأنهم ورثوا ذلك عن الآباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من بيوت عشش فيها الحرام، إن الراجل لا يتق الله كلهم بيحلف له 50 طلاق، ولا هو بيسأل ولا زوجته بتسأل ولا حما بيسأل، فيعيش في الحرام ويبقى في عيال حرام. وإحنا في زمن العقوق من إيه؟ إما إن الأولاد لم يتربوا على الدين وزارع الحنظل يجني المر، وإما إن الرجل عمال كل شوية يحلف 50 طلاق وهو 50 طلاق وقع وعايش في الحرام وهو لا يدري، وإما إنه العيال اتغذوا بفلوس حرام، الربا والرشوة وبيع الحرام، وخليك فهلاوي وفتح عينك تاكل ملبن، وإذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، وعمال يجمعوا في حرام ويعلفوا في الأطفال كما يعلفون الدواب، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. دي مآسي. اللهم باعد بيننا وبين الحرام يا رب كما باعدت بين المشارق والمغارب، آمين. طيب، فإن طلق الرجل امرأته وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو طلقها بأكثر من لفظ طالق بالثلاثة أو طالق طالق طالق، فهذا طلاق بدعة وهذا حرام وصاحبه آثم. لكن السؤال المهم، وهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ أحد قال لمراته وهي حائض أنت طالق غلطان وعمل حاجة حرام وهو أذنب ذنب كبير ماشي، طلاقه وقع ولا ما وقعش؟ أهل العلم اختلفوا في الرد على هذا السؤال على قولين، قول قال نعم الطلاق البدعي يقع، وقول قال لا يقع. من قال أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب هم عامة أهل العلم، ويكفيك أن تعرف فقط أن منهم الأئمة الأربعة، كفاية عليك دي بس. واحد قال لزوجته وهي حائض أنت طالق، وقع. ده كلام مين؟ أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، وعامة أهل العلم دول على رأسهم. ليه؟ لحديث ابن عمر الصحيح الذي تقدم مرارا أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي في ذلك، فقال النبي لعمر مره فليراجعها. قالوا والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. يعني احنا قلنا الطلاق نوعين، طلاق رجعي وطلاق ايه بائن. طالما قال ليراجعها يبقى اتحسبت ايه طلقة. واجاب المخالفون قالوا لا، الامر بالمراجعة لا يستلزم وقوع الطلقة، بل لما طلقها طلاقا محرما واعرض عنها ظنا منه ان الطلاق قد وقع امره النبي ان يراجعها، يعني يردها الى ما كانت عليه. واضح؟ هنرد بعد كده. الدليل الثاني عن انس بن سيرين، والحديث اخرجه البخاري ومسلم. عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. ابن عمر بيحكي عن نفسه بيقول طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها. قلت اي انس لابن عمر تحسب يعني تحسب الطلقة؟ قال فمه كلمة زجر، يعني المعنى فما يكون إن لم تحسب. بيقول له اتحسبت؟ قال له فما أمال يبقى ما في راجعها معناها إيه يعني إن لم تحسب؟ فصاحب القضية نفسه بيقول لك النبي حسبها لي إيه طلقة. سبحان الله العظيم. أي نعم. وعن يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي قال النبي مره أن يراجعها. في رواية بتوضح ده أكثر، اللي هي رواية أحمد بن حنبل وهي بسند صحيح. قال يونس قلت لابن عمر أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ السؤال واضح جدا. واحد قال لمراته هي حائض أنت طالق، يا ابن عمر هذا يحسب طلاق؟ قال نعم. أرأيت إن عجز واستحمق، يعني تحسب ولا يمنع من احتسابها عجزه عن اتباع السنة وحماقته في فعله. واضح يا إخواني؟ يبقى ابن عمر قال أيوة تحسب طلقة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. بل روى الإمام البخاري ما هو أصرح من ذلك، قال ابن عمر حسبت علي تطليقة. أهو حسبت علي تطليقة. وفي رواية قال فراجعتها وحسبت لها تطليقة. سبحان الله، أنا مش عارف اللي خالفه بيخالفه ليه. اعترضوا فقالوا قول ابن عمر فحسبت علي تطليقة قول له احتمالات. من الذي حسبها عليه تطليق؟ قد يكون هو الرسول، قد يكون، وقد يكون عمر، وقد يكون ابن عمر نفسه. فلو كان عمر او ابن عمر قول الصحابي ليس بحجة، يصيب ويخطئ، والمعصوم من؟ النبي محمد. شوف برضه. فرد عليهم الحافظ ابن حجر وقال: وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو الذي تغيظ عليه النبي لما طلق بدون مشورة النبي؟ ازاي يعني؟ ثم ابن عمر من أشد الناس تمسكا بالسنة، وكان معروف عنه الورع الشديد جدا. لما كان يغسل وشه للوضوء كان بيدخل المية جوه عينيه من شدة الورع. لا، ابن عمر ما فعل ذلك من رأسه، بل فعله بأمر من؟ بأمر النبي. فحسبت من اللي حسبها له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك حديث نص في المسألة، نص. الحديث أخرجه الطيالسي والدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة. النبي حسبها إيه؟ طلقة. فجعلها واحدة. أظن ما هناك ما هو أصرح من هذا الحديث. طب واللي خلفه قاله الإنسان لو طلق امرأته في حيضها طلاقه لا يقع ولا يحسب، دول مين بقى؟ هذا قول طاووس وعكرمة ومحمد بن إسحاق وأهل الظاهر داود وابن حزم، وهو مذهب ابن تيمية ومذهب تلميذه ابن القيم. يبقى ابن تيمية وابن القيم قالوا لا، اللي طلق مراته هي حائض لا يحسب هذا الطلاق، وابن حزم قال بذلك، وداود الظاهري وعكرمة ومحمد بن إسحاق. طيب معهم حجة؟ قالوا نعم، أخرج أبو داود وغيره، وهذا الحديث فيه علل، عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله، فسأل عمر النبي في ذلك فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. فعبارة ولم يرها شيئا، قالوا يبقى ما اتحسبتش طلقة. وأجيب بأن هذه الزيادة لم يرها شيئا زيادة شاذة أطبق العلماء على تضعيفه، منهم أبو داود نفسه الذي أخرج هذا الحديث. يبقى هذا الكلام لا يعول عليه بالمرة. أنتم معايا ولا؟ طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه كمان؟ قالوا: روى ابن حزم ونقله عنه ابن القيم، وهذا أخرجه ابن حزم في المحلى بإسناد لين، عن نافع عن ابن عمر أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك، أو لا يعتد بذلك. ألو لا يعتد بذلك يعني لا يحسبها إيه؟ طلقة. قلنا الحديث أصلا إسناده إيه؟ لين. ومع ذلك معنى لا يعتد بذلك، المراد لا يحسبها طلقة؟ لا، يعني لا يعتد بتلك الحيضة. يعني واحد طلق مراته وهي حائض عدتها 3 قروء، تحيض 3 مرات وتطهر من الحيض، لكن الحيضة اللي طلقها فيها ما يحسبهاش أول حيضة، واضح؟ يبقى هي معاه لحد ما تحيض مرة واثنين وثلاثة، الحيضة اللي طلقها فيها لا يعتد به، ما تحسبش دي، واضح يا إخواني؟ الحديث أصلا إسناده إيه؟ لين، وأجيب عليه بهذا الكلام أيضا بل وبما هو أقوى منه. كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يفتي، ابن عمر كان مفتي، كان يفتي فيقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق وبانت امرأتك، بيحسب له إيه؟ طلق. والحديث أخرجه مسلم والنسائي. ابن عمر كان بيفتي بكده، اللي يقول له: يا شيخ يا ابن عمر أنا قلت لزوجتي أنت طالق وهي حائض، يقول: أنت عصيت ربك وبانت امرأتك، يعني إيه؟ وقع عليها الطلاق. أي نعم. طيب الراجح إيه؟ الراجح مما لا شك فيه هو ما عليه جل العلماء من السلف والخلف في أنه من طلق امرأته وهي حائض وقع طلاقه وهو آثم، وهذا طلاق محرم، يعني صاحبه مذنب لكنه إيه؟ يقع، بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مع حبنا العظيم والشديد لهما، لكن الحق أحق أن يتبع، وهما غلب على ظنهما ما أفتيا به، وهما على أي حال من أهل الاجتهاد، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله إيه؟ أجر واحد، لكن نخالف في هذا ونعض بالأظافير فيما ذهب إليه الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا: من قال لزوجه أنت طالق وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فالطلاق إيه؟ يقع وصاحبه آثم. هذا هو الطلاق البدعي وهذا هو الطلاق السني. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، وأن يباعد بين بيوتنا وبين الطلاق كما باعد بين المشارق والمغارب.